إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله لقد أعظم الله جل وعلا المنة والنعمة على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعث فيهم أفضل وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا في محكم كتابه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانت البشرية تعيش في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء كان الناس يعبدون الحجر والشجر والبشر والشياطين والجن والأصنام والأوثان فجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشرك والكفر والوثنية والجهل إلى نور الإسلام وإلى نور التوحيد وإلى نور العلم والحضارة ولذلك أوجب الله جل وعلا علينا تجاه هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حقوقا عظيمة يجب على كل إنسان في هذا الوجود أن يؤدي هذه الحقوق العظيمة فمن هذه الحقوق أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما لا يخالطه شك ولا ريب أن يؤمن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وأنه خاتم الرسل وأن من ادعى بعده النبوة والرسالة فهو كافر كاذب دجال يجب أن يقتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ويقول وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وإنه سيخرج بعدي 30 دجالا وكذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ومن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر واتباعه صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا البشرية كلها جمعاء بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما وقرن الله طاعته مع طاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فيجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر، لأن طاعته طاعة لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذر الله جل وعلا من مخالفة أمره، حذر الأفراد والأمم والشعوب، فقال عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ماذا يصيبهم يا رب؟ أن تصيبهم فتنة، يصيبهم عذاب أليم. ما أصاب الأمة من الفتن والمحن والنكبات والكوارث والزلازل وغيرها إلا لمخالفهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة، إلا استثنى، قال إلا من أبى، اللي رفض ما يريد يدخل الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، من أبى؟ أهناك عاقل يرفض أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا، لا يوجد عاقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، والذي يرفض ويستكبر ويأبى ويكون عياذا بالله كالشيطان الذي قال الله عز وجل فيه: إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجب علينا أن نطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه في أموره كلها، في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، أن نحذر من الابتداع، أن نبتدع. علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نبتدع، أن نخترع في الدين، نستحدث عبادات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، ديننا، ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى ونبي الرحمة، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نصلي عليه، وهو جل وعلا فوق عرشه يصلي عليه ملائكته، فقال عز من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير الذي نحن فيه، هذه الصلاة العظيمة التي لها من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها. قال يا رسول الله، قال: فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكل الأرض جسده، ولكن هيهات، إن من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم ألا تأكل الأرض جسده. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمحمد صلى الله عليه وسلم جسده ما زال باقيا كما دفن قبل أكثر من 1400 عام، فصلوات ربي وسلامه عليه. من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نتخذه لنا أسوة حسنة، هذا ما أمرنا الله جل وعلا به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن أمهاتنا وآبائنا وأصدقائنا وأحبائنا وأعزائنا، وإلا فلن يكتمل إيماننا. استمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال عمر، وما أدراك ما عمر الذي يفر منه الشيطان، عمر الفاروق: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي حباً لي قوم يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني، يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لو رآني بنفسه، لو رآني بماله وأهله. هذا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتمنى الإنسان أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئاً للصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكحلوا أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم إذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الهم والغم والحزن، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقد تغير وجهه حزيناً مهموماً مغموماً، فسأله عن ذلك، قال: يا رسول الله، إذا كنت في الجنة فستكون في الدرجات العلى، فكيف ندركك، كيف نراك يا رسول الله؟ فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فإذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ستكون معهم. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه الميامين، الغر الميامين، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحداً من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. هذا هو المد، ملء كفي الرجل المعتدل، ولا نصيفه. فإذا علينا أن نحب الصحابة وخاصةً أفضلهم وأحبهم أحب البرايا إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي جمعه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وجمعه الله في البرزخ وجمع معه الفاروق عمر رضي الله عنهم جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمنافقين اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين اللهم جنبهم الفتن يا رب العالمين اللهم اكفهم شر أعدائهم يا رب العالمين اللهم ردهم إلى دينك يا رب العالمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم ولِّ علينا خيارنا يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أرهم الحق حقًا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلًا وارزقهم اجتنابه اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير وتنهاهم عن الشر يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا من بركاتك من السماء والأرض يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا خير الرازقين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما